كتب الرجال الإلهيات مع الرجال ويحفظون أنساب الحمام وأنسابهم يحفظون لها ويتكلم عن الحمام وعلى مشابهة طباع الحمام وطباع ويقول منهم منها لا ترد يدلا وأخرى لا تنال بعد طلب إلا بعد طلب حديثا وأخرى لا تمكن منها ذكرا إلا زوجها وأخرى إذا غاب زوجها رضيت بأي واحد وأخرى لا تمتنع على أحد ومنهم من إذا ضارت البيضة أفسدتها قال مثل المرأة لزوجها وذكر أمور كثيرة جدا تدل على يعني فقه رحمه الله في الواقع. وكانت وفاة ابن القيم رحمه الله تعالى ليلة الخميس الثالث عشر من شهر رجب وقت أذان العشاء سنة 751 للهجرة بعد أن أكمل 60 سنة رحمه الله تعالى. اللهم اغفر لهذا العالم من أعلام المسلمين، اللهم وسع له في قبره ونوره له.